في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. وما أنسى من الأشياء لا أنسى قولها لجارتها، ما أولع الحب بالحر. فقالت لها الأخرى: فما لصديقنا معنن، وهل في قتله لك من عذري؟ عديه لعل الوصل يحييه، واعلمي بأن أسير الحب في أعظم الأمر. فقالت: أدار الناس عنه، وقلما يطيب الهوى إلا لمنتهك الستر. وأيقنت أن قد سمعت، فقالت: من الطارق المصغي إلينا وما ندري؟ فقلت: فتى إن شئت ما كتم الهوى، وإلا فخلاع الأعنة والعذر. على أنه يشكو ظلوما وبخلها عليه بتسليم البشاشة والبشر. فقالت هجينا: قلت قد كان بعض ما ذكرت، لعل الشر يدفع بالشر. فقالت: كأني بالقوافي سواترا، يردن بنا مصرا ويصدرن عن مصري. فقلت: أسأت الظن بي، لست شاعرا، وإن كان أحيانا يجيش به صدري. صلي واسألي من شئت يخبرك أنني على كل حال نعم مستودع السر. وما أنا ممن سار بالشعر ذكره، ولكن أشعاري يسيرها ذكري. وما الشعر مما أستظل بظله، ولا زادني قدرا ولا حط من قدري. وللشعر أتباع كثير، ولم أكن له تابعا في حال عسر ولا يسري. وما كل من قاد الجياد يسوسها، ولا كل من أجرى يقال له مجري. ولكن إحسان الخليفة جعفر دعاني إلى ما قلت فيه من الشعر. فسار مسير الشمس في كل بلدة، وهب هبوب الريح في البر والبحر. ولو جل عن شكر الصنيعة منعم، لجل أمير المؤمنين عن الشكر. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.